السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام وإخواني الحضور، حياكم الله جميعا في درس جديد من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ومقرر التفسير هو جزء عما، وقد أخذنا بحمد الله تفسير سورة النبأ وتفسير سورة النازعات، واليوم معنا تفسير سورة عبسة. هذه السورة الكريمة سورة مكية، يتضح لنا ذلك من خلال موضوعاتها، ويتضح لنا ذلك من خلال أسلوبها وقصر آياتها، ويتضح لنا ذلك أيضا من خلال قصتها وسبب نزولها. هذه السورة مقدمتها له سبب نزول، فمن يعرف سبب النزول؟ تفضل شهاب الملك. ميكروفون. يروى أنها نزلت في ابن أم مكتوم. نعم. لما أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يزكي به نفسه. جميل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يود لو أنه تأخر عن هذا الوقت. جميل. لانشغاله صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة، يقال أو روي أنه يدعو أبي بن كعب. ابن أبي بن خلف. أبي بن خلف، وقيل ثلاثة يعني من أم العباس. جميل. أحسنت. كما ذكر الأخ عبد الملك جزاه الله خيرا، سبب نزول هذه السورة أو مقدمة هذه السورة هو هذه القصة، وهو أن عبد الله ابن أم مكتوم كان ممن أسلم قديما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزكى ويريد أن يتعلم دينه، وجاء مقبلا وهو أعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة آخرين من كفار مكة، سواء واحد أو ثلاثة. المهم في تلك اللحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء وهم معرضون عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يتمنى لو أن عبد الله بن أبي لم يأتي في ذلك الوقت، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحقر أحدا من المؤمنين أو يتأخر عن إجابة طلبه، ولكن الموازنة كانت عند رسول الله في تلك اللحظة تقتضي بمقتضى ما عنده من الحكمة أن يقدم شأن هؤلاء الذين يرجو بدخولهم إلى الإسلام نفع الإسلام وعز المسلمين. ولكن الله عاتبه وقال: يا محمد، إياك أن تقبل على من أعرض عنك وتدع من أقبل إليك. وهذا هو الدرس الذي يجب علينا أن نفهمه من هذه القصة، وهي أن الإنسان ما يذهب لمن يعرض عنه في الوقت الذي يترك فيه من يقبل عليه، فالذي يقبل هو الحق. ولا تنظر يا محمد إلى المقاييس البشرية الأرضية أن هؤلاء ذو عزة وأصحاب مكانة ورفعة، هذا لا مكانة له عندنا. العز كله عند الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد، ولكن الله عاتبه على ذلك، ولما عاتبه ربنا سبحانه وتعالى على كيف أو ما هو مقام محمد صلى الله عليه وسلم عنده، فلما عبر بالعبارات التي قد يستوحش منها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر بعبارات لطيفة على قلبه وخفيفة على نفسه. فماذا قال؟ قال: عبس وتولى. الحديث هنا مع من؟ مع رسول الله، يعني الحديث هنا عن رسول الله. فعبس أي قطب وجهه، وتولى أي أعرض عن هذا الذي جاءه يريد أن يسترشده ويسأله. عبر بضمير الغائب. لماذا؟ لماذا لم يقل عبست وتوليت؟ قال عبس وتولى. ماذا عبد الملك؟ لا احتمالات. نعم. إما أخذا بالأسلوب العربي وغير الكتاب، أي، والثاني يعني كأنه ما كما يقال ما كان ينبغي مثل هذا. أي نقول الجواب على هذا، أحسنت، الجواب على هذا هو أنه أراد ألا يوحش صدره بالخطاب، لأن الخطاب له هجوم على النفس وأثر ثقيل عليها، فكأنه يتحدث عن شخص غائب، فيقول عبس هو وتولى هو أن جاءه الأعمى، فلما ذهبت هذه الوحشة بدأ بالخطاب فقال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. طيب عبس أي قطب بوجهه، وتولى أي أعرض ببدنه، لأنه لما أقبل ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره النبي صلى الله عليه وسلم مجيئه، ولما جاء يسأل أو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى ما أراده أعرض عنه وانشغل بهؤلاء من صناديد قريش، فعاتبه الله عز وجل. ثم قال أن جاءه الأعمى، أي بسبب أن جاءه الأعمى. طيب هنا سؤال، لماذا عبر عن هذا الرجل أو الصحابي بالأعمى؟ أليس في هذا تعييرا لهذا الرجل؟ لماذا لم يقل أن جاءه عبد الله ابن أم مكتوم مثلا، أو أن جاءه ابن أم مكتوم؟ الجواب نعم يا رياض، ربما لكون الناس يعني ينتقصون أصحاب العيوب الخلقية وغيرها، وليس المهم الاسم هنا في هذا المقام وفي هذا السياق، وإنما المراد في ضوء السياق أن يبين بأن رجلا لا عاهة وعيب حضر، فالناس في الغالب يتنقصون هؤلاء، فكان المقام أولى بأن يعني يركز على العاهة أو صاحب العاهة وليس على الاسم اللي طبعا. جميل، أنت حولها تدندن. نقول لأسباب، منها أولا ليبين عذر هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله. هذا الرجل الذي جاء إليك يا محمد له عذر، وهو أنه أعمى، فهو لا يدري أنت مشغول أو غير مشغول، وهو صاحب حاجة، فكان ينبغي لك أن تقضي حاجته وأن تعذره لأنه لم يطلع على ما أنت مشغول به. هذا أولا. ثانيا ليرقق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى نظرائه، وهذه الآية يمكن نجعلها إيش يعني حجة في التلطف مع ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم من الرفق واللين والرحمة أكثر مما يعطى غيرهم بسبب ما هم فيه من البلاء، فصاحب البلاء يرحم أكثر من صاحب العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا. قال أن جاءه الأعمى، طيب هل هذا يعتبر تعيير؟ لا، ليس تعييرا، ما دام يراد بهذا الوصف معنى لطيف وجيد ولا يراد به العيب والتعيير فإنه لا يعاب ذلك أبدا. ومثل ذلك لو أنك أردت أن تميز بين رجلين باسمين متحدين، أحدهما عنده عاهة معينة يتميز بها والثاني ليس عنده ذلك، فلا بأس أن تصف أحدهما بتلك العاهة من أجل التمييز وليس من أجل التعيير. لكن لو قلت إنسان وأنت تعيره يا أعمى أو يا أعرج أو يا أعور، فهذا مذموم ويأثم الإنسان عليه ويعتبر من الشتم الذي لا يليق بالمسلم أن يتلبس بشيء منه. قال الله عز وجل معاتب الرسول بعد أن كان بأسلوب الغيبة جاء إلى أسلوب الخطاب، قال وما يدريك لعله يزكى. طيب يا إخواني قبل أن أتجاوز هذا أحب أن نرجع مرة أخرى إلى قولي عبس وتولى. هذا التلطف من الرب سبحانه وتعالى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يربينا فيه ربنا على مكانة رسول الله عند الله، وأن له منزلة عالية، والله عز وجل يبين لنا عظم هذه المنزلة التي لرسول الله، فيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو قال له عبست وتوليت ما ضر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله أراد أن يبين لنا كيف يكون الأدب مع الكبار، مع ذوي الشرف والمنزلة، مع ذوي المكانة، مع ذوي الفضل على أهل الإيمان والفضل على الخلق. وما يخفاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس حقا علينا، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به عليه الصلاة والسلام ويحبه أشد من حبه لنفسه ووالده والناس أجمعين. ومن نظائر هذا الأسلوب في القرآن وهي كثيرة بالمناسبة أدعوكم يعني تتبعها، قول الله عز وجل في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم. من يعرف ما هو العجيب في هذه الآية؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما هو العجيب في هذه الآية؟ عفى الله عنك لما أذنت له. نعم الشيخ عبد الملك فهمي أنا إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر يجتهد ويصيب، ولكن رؤية المولى سبحانه وتعالى في كلا الحالتين لبيان العذر في تلك القصة وبيان العذر لابن أم مكتوم بأنه أعمى، على أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره صحيح، لأن ابن أم مكتوم معذور لأنه أعمى لم يدرك موازنة للنبي صلى الله عليه وسلم للمفاضلة بين الأمرين، فكان هذا مثل ذلك أو قريب منه. طيب هل عندك جواب يا رياض؟ أعتقد أن الله أراد طبعا أن يتلطف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل. فيعني يهيئ الأجواء، يعني يهيئ نفسية النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي العتاب عليه، فقدم العفو والمغفرة عنه ثم جاء بالعتاب. السر هو أنه قدم العفو قبل ذكر ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العادة أن أقول أنت يا فلان أخطأت وهذا لا يليق بك ولكن عفى الله عنك، هذا الأصل، أن تذكر الذنب أو الخطأ الذي وقع ممن تريد تصحيح له ثم تذكره. في الآية قدم العفو، لماذا قدم العفو؟ لئلا يستوحش قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيبه يعني جائحة من الخوف، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن تكون الصلة بالله عز وجل أعظم صلة، ولا يرتاح عليه الصلاة والسلام أن يكون التأنيب نازلا عليه من السماء، ولذلك طمأنه الله عفى الله عنك. طيب عفى عن ماذا؟ لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا من الدلائل على مقام رسول الله عند ربه صلوات ربه وسلامه عليه، لاحظتم؟ طيب وأمثلة ذلك كثيرة جدا، لو أردنا أن نأخذها لطال بنا المقام. قال الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى، أي شيء يدريك لعل هذا الأعمى الذي جاءك يتزكى، وقوله يزكى أضغمت التاء في الزاي فصارت يزكى وأصلها يتزكى، أو يذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. هنا ذكر شيئين، الأول يزكى، الثاني يذكر. قال العلماء إن هذا من باب تقديم التخلية على التحلية، فإما أن يتطهر من ذنوبه يزكى، وإما أن ينتفع بشيء مما جئت به من الوحي والخير والعلم النافع، إما أن يحصل له هذا أو يحصل له هذا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال الله عز وجل أما من استغنى فأنت له تصدى. أما هذا المستغني الذي لا يرغب في سماع ما عندك يا محمد، وليس عنده الرغبة في أن يؤمن ولا أن يتلقى، بل إنه راغب في فراقك، فما الذي يحملك على أن تتصدى له؟ فأنت له تصدى، أصلها تتصدى، حذفت التاء الأولى تخفيفا، وهذا سائغ في لغة العرب خصوصا إذا كان فيها شيء من الثقل على اللسان. قال وما عليك ألا يزكى، ما عليك ألا يزكى معناها يختلف باختلاف ما. دعونا ننظر إلى كلمة ما يا أخواني، ما هذه يمكن أن تكون ماذا وماذا ليتغير بها المعنى. وما عليك ألا يزكى، ما معناها في اللغة؟ هذا يبين لنا أهمية تعلم إيش معاني الأدوات التي يتغير بها المعنى. ما عليك ألا يزكى يمكن أن تكون نافية، يمكن أن تكون نافية، أي ليس عليك شيء في ألا يتزكى، في ألا يتزكى. يعني إذا لم يتزكى يا محمد فليس عليك شيء، لن ينالك، لن ينالك من الله عز وجل لا عقوبة ولا عتاب، لأنك قد أديت ما عليك، وهو الذي أعرض بنفسه. فليس عليك شيء إذا لم يتزكى. المعنى الثاني أن تكون ما إيش استفهامية، أن تكون استفهامية. طيب إيش يكون المعنى؟ أي شيء عليك إذا لم يتزكى. الآن ما جاءت منافية واستفهامية، ولكن المعنى في النهاية إيش؟ واحد. أي شيء عليك إذا لم يتزكى؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك إذا لم يتزكى. طيب قال وأما من جاءك يسعى، من هو الذي جاءك يسعى؟ عبد الله بن أم مكتوم. لاحظ كيف وصفه، وصفه بأنه قال جاءك، فجاء بنفسه. أما أولئك فأنت جئت إليهم وذهبت إليهم وتصديت لهم، هذا جاءك طالبا للهدى. فالحق أن يقبل على من أقبل، وأن لا يؤبه في من أعرض، هذا هو الأصل العدل، أنك من أقبل عليك تقبل عليه، ومن أعرض فلست محاسبا لو أنه أعرض وتركته. قال وأما من جاءك، هو جاءك. ثاني يسعى، أيضا هذا المجيء مجيء بإقبال ورغبة، ليس عبد الله بن مكتوب كان يمشي وبعدين سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال افتكرت في سؤال يا رسول الله، لا، جاء قاصدا، لأن السعي هنا لا ينبغي حمله على سعي البدن بمعنى الركض أو الشدة في الجري، لأن ابن مكتوم إيش؟ أعمى، ومثل هذا لا يتصور منه أن يمشي في الأسواق وفي الشوارع بإيش؟ بقوة أو بسرعة. إذن ما هو المعنى؟ جاءك يسعى، أي جاء مهتما حريصا مقبلا. قال وأما من جاءك يسعى. والسعي يا إخواني فضيلة ينبغي للمسلم أن يتصف بها، وهي أنه إذا شرع في أمر من الخير يقبل عليه ويحرص عليه. ماذا وصف الله المنافقين في أمر الصلاة؟ قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وصف المؤمنين في آية أخرى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. فحري بالمؤمن دائما إذا أقدم على عمل من الخير أن يقدم عليه بهمة وبحرص وإرادة تامة من دون تردد. قال الله عز وجل وهو يخشى، هذه الصفة الثالثة، جاء ويسعى وأيضا عنده خشية حملته على أن يسأل، وليس سؤاله مجرد إيش؟ يعني استعلام أو تزود مثلا من العلم فقط أو لمجرد طرح يعني تزجية الوقت أو لأجل الكلام مع رسول الله فقط، كما يفعل يعني بعض المحبين لرسول الله، يريد أن يتحدث مع رسول الله بأي كلام، مثل ما يرى مثلا بعض الشباب العالم، فيأتي لي يسلم عليه كيف حالك يا شيخ، وما هو أحسن كتاب في التفسير، هو يسأل هذا السؤال من أجل أن يتلذذ بسماع صوت الشيخ وإجابته له، وإلا لا حدث له بهذا السؤال. لا، هذا حمله على السؤال خشيته من الله عز وجل، يريد أن يعمل ويريد أن ينفذ. فإن قلت ما الفرق بين الخشية والخوف، أيهما أشد؟ رياض، أيهما أشد، الخوف أو الخشية؟ نعم، لست تدري. نعم عبد الملك، فهمي أن الخشية أمر قلبي. طيب والخوف؟ ما تدري، خذ الميكروفون شيء، خذ الميكروفون، عندك شيء؟ نعم. الخشية أعلى من الخوف. طيب كيف كيف؟ لأن الخوف خوف من البشر، وخوف من، أما الخشية طيب يخافون ربهم من فوقهم، يعني عام، يعني الخوف عام، أما الخشية إنما يخشى الله من عباده. أي وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هل تستنبط منها معنى في الفرق بين الخوف والخشية؟ أعتقد أن الخشية هي الخوف مع التعظيم. يا سلام، هذه محاولة جميلة جدا. الخشية خوف بعلم، الأخ عبر عنها بتعظيم، يعني التعظيم ما يكون إلا بعلم. أما الخوف فيكون خوفا، يعني أن تخاف من شيء. قد الآن مثلا تسمع صوت مفزع تخاف، ما تدري ما هذا الصوت، هل هو صوت رعد يأتي بعده المطر أو صوت قنبلة أو تفجير، ما تدري. أما الخشية فتكون لمن علم، ولذلك جاء في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومادة خشية الخاء والشين والياء في اللغة العربية دائما تدل على الشيء الأكثر، يعني إيش نقول، الأبلغ أو الأقوى في المعنى. مثلا خذ تصاريفها، خشية وعندك شيخ، الشيخ من هو؟ إما أن يكون الكبير في السن أو الكبير في العلم. لو قلبتها مرة ثانية، خيش هو الكيس الذي إيش يكون قويا فيوضع فيه، توضع فيه الحبوب والأشياء الثقيلة وهكذا. طيب قال ويخشى فأنت عنه تلهى. كيف هذا؟ جاءك ويسعى وهو يخشى ومع ذلك تلهيت عنه. وسمى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه إيش؟ تلهيا، لأنك تركت ما يليق بك مع من أقبل عليك وذهبت إلى من أعرض عنك وليس مستمعا لك ولا منتفعا بما عندك، فسماه تلهيا. قال فأنت عنه تلهى. وتلهى هذه أصلها تتلهى، لكن حذفت التاء تخفيفا. ما هو الدرس الذي نأخذه من هذا يا إخواني؟ في تقديمنا للدعوة وبذلنا للعلم وللدين ما ننظر إلى قضية مراتب الناس الأرضية، هذا فلان ابن أمير ولا ابن غني ولا ابن وزير ولا ابن فقير، بل من أقبل على العلم أقبل على الدعوة جاء إلينا يجب علينا أن نقدم له هذه الدعوة وأن نمد له يد العون والمساعدة وأن نهديه سبيل الرشاد، وأن لا ننظر إلى أصله أو فصله أو نسبه أو غناه أو حاله أو جاهه أو سمعته أو أي شيء من هذه الموازين الأرضية. هذه فائدة عظيمة جدا ينبغي أن نستفيدها من هذه الآيات. قال الله عز وجل، نعم تفضل، بس بشرط أنه ما يكون طويل على أساس أنه وقت البرنامج. نعم الآن نلاحظ الآن أنه الآيات تعذر النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده من خلال وصف أنه النبي صلى الله عليه وسلم تلهى، يعني أنه شيء بس جاء لك جانبا مع صواب الأمر، وصف أو تمييز ابن أم مكتوم بأنه أعمى، كذلك وصف ابن أم مكتوم بصفات معينة قد لا يدركها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محدود بما هو محيط به، ويخشى أمر معين مبني على علم، أليس فيها عذر للنبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه باجتهاده صلى الله عليه وسلم بمخاطبة أولئك القوم رجاء إسلامهم؟ أي لا، هو شوف يا عبد الملك، نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الذي فعل عن هواه، هذا ما عندنا شك فيه ولله الحمد، بل الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقبل على أولئك ويدع ابن مكتوم أنه كان يريد مصلحة الدعوة، ولكن جاءه التصحيح من الله، يا محمد يا محمد من أقبل عليك فأقبل عليه ومن أعرض عنك فلست محاسبا ولا مسؤولا عنه، وإياك أن تدع ذلك الذي أقبل في مقابل أن تذهب إلى ذلك الذي أعرض. وحال رسول الله أولا كانت مزيد الحرص على الدعوة، وذلك هو معذور فيما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن الدرس يأتي لنا نحن هذه الأمة ولرسول الله من بعد تلك الحادثة. خلاص جاءت أصغر الناس وأقلهم وأحقرهم في نظر الناس يريد أن يسأل، قدمه ولا تقل احتمال يسلم ذاك الرجل ويكون له شأن في دعوة الإسلام وإلا نصرة للدين، هذا الأمر ليس إليك، هذا إلينا نحن. قال الله عز وجل كلا، كلا هنا قلنا بالأمس أنها تأتي لمعنيين، إما أن تكون بمعنى الردع والزجر وقد يعبر عنها بعض العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله: ليس الأمر كما ليس الأمر كذلك، كتعبير أخف من كلمة الردع والزجر، وإما أن تكون بمعنى حقا. قلنا تكون بمعنى حقا إذا لم يسبقها كلام يرد عليه، وتكون بمعنى الردع والزجر أو النفي إذا كان قبلها كلام ينفى أو كلام يرد على صاحبه. فهنا قوله كلا يراد بها رد هذا الأمر، يعني ليس الأمر كما فعلت. ويمكن أو تحتمل أن تكون بمعنى حقا، لتكون متصلة بما بعدها حقا إنها تذكرة. طيب إنها ما هي؟ يعود على الآيات السابقة أو القصة، هذه القصة تذكرة وعظة لك يا محمد ولأمتك من بعدك. فمن شاء ذكره، إما أن يكون الضمير هنا عائد على الله فمن شاء ذكر الله، وإما أن يكون عائد على القرآن الذي منه تلك القصة أو منه تلك الآيات، وهذا أولى أن يعود على القرآن، لأن الحديث بعد هذه الآية هو عن القرآن. قال الله عز وجل: في صحف مكرمة. ما هو الذي في صحف مكرمة؟ هو الذي جاء في قوله إنها تذكرة فمن شاء ذكره، أي هذا موضوع في صحف مكرمة قد أعلى الله شأنها وكرمها. مرفوعة، أي قد رفعت رفعا حسيا ورفعا معنويا. ولذلك يستفيد العلماء من هذا أن كتاب الله ينبغي أن يكون دائما إيش؟ مرفوعا. لما يكون مع الكتب يرفع، لما يكون في الأدراج يوضع في الرف الأرفع تقديرا له وتعظيما، كما أنه في اللوح المحفوظ أيضا مرفوع فوق كل كلام وكل شيء موجود في ذلك اللوح. مطهرة، أي لا يصيبها شيء من الدنس ولا يصيبها شيء من الزيادة أو النقص أو التحريف أو التبديل والتغيير. ثم ذكر من هم الذين يلون هذه الصحف المكرمة، قال: بأيدي سفرة كرام بررة. من هو السفرة هؤلاء؟ نعم شيخ عبد الله، الملائكة. هذا قول جمهور المفسرين، لأن هذا الوصف قد جاء في هذه الصورة للملائكة في الحديث النبوي، قال الماهر بالقرآن: مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال بعض العلماء إن السفرة هم أصحاب رسول الله أو كتاب الوحي، والظاهر هو الأول لمجيء هذا الحديث الذي يدل على ذلك، وأيضا لأن المؤمنين إذا وصفوا في القرآن لا يوصفون بقوله بررة، وإنما يوصفون بإيش؟ أبرار. أما البررة فهي خاصة بالملائكة. طيب قال الله عز وجل: بأيدي سفرة. سمي الملائكة سفرة لأنهم يقومون بالسفارة بين الله وبين خلقه، فكل الأعمال توكل إلى الملائكة حتى قبض الأرواح والنزول بالوحي الذي ينزل به الملائكة ورفع الأعمال إلى الله عز وجل الذي يرفعها ويقوم بذلك هم الملائكة، فسموا من أجل ذلك سفرة. قال: كرام. سموا كراما أو وصفوا بأنهم كرام لأن الكريم في لغة العرب هو الشريف في جنسه، أي شيء شريف في جنسه يسمى كريما، حتى الأحجار منها كريمة وغير كريمة، إذا كانت شريفة في جنسها عالية القدر قيل كرام وقيل هذا أحجار كريمة. كذلك بنت الرجل يقال كريمة فلان، لماذا؟ يعني علوها عنده وحظوتها لديه وحرصه عليها يقال كريمة فلان. والعين، العين تسمى كريمة أيضا لنفاستها في بدن الإنسان. فالملائكة لكرمهم وعظم منزلتهم ونفاستهم في مخلوقات ربهم سبحانه وتعالى قيل كرام، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بررة، أي كثير البر والإحسان وفعل الخير، فالبر مأخوذ من السعة، ولذلك يقال للبادية أو يقال لغير المدن بر. لماذا؟ لأنها متسعة. وكذلك من يكثر من فعل الخير يقال له بر، ويقال لهم أبرار لأنهم يتوسعون في فعل الخير. بعد أن انتهى من هذا بدأ في ذكر أمر، وهو كيف أن الإنسان يجحد هذا الخير ويكفر به من دون حجة ولا برهان. فقال قتل الإنسان، طبعا الإنسان هنا لا يمكن أن يحمل على جنس الناس، وإنما يراد به الكافر. ونستدل على ذلك بأن هذه الآيات آيات مكية، وغالب ما يرد من وصف الإنسان في الآيات المكية إنما يراد به أي نعم الكافر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وآيات كثيرة من هذا القبيل. إذا ذكر الإنسان في الغالب يراد به الإنسان الكافر، وليس هذا شيئا لازما، ولكنه يختلف باختلاف السياق. قول قتل، العلماء يقولون قتل دعاء عليه بالقتل، وهي بمعنى لعن عند كثير من المفسرين. قتل الإنسان ما أكثر، اليوم معنى أكثر من مثال ل يعني معنى أكثر من مثال لما وما يتصل بها. طيب قتل الإنسان ما أكثر، لاحظوا معي يا شباب، ما أكثره، جميل، ما هذه أي نوع منها؟ نحن هنا قلنا إما أن تكون نافية أو تكون إيش؟ استفهامية. وهنا ما أكثره، ما إيش؟ قتل الإنسان الذي أكفره، استفهامية. أي شيء أكفره؟ قتل الإنسان أي شيء أكفره؟ نعم تصح، تصح أن تكون استفهامية. قتل الإنسان ما الذي جعله يكفر؟ أي شيء جعله يكفر؟ قد قامت عليه الحجج، وأقام الله عز وجل يعني له البينات، أرسل له الرسل، أنزل عليه الكتب، جعل له عينين لسان وشفتين، ما الذي جعله يكفر؟ إذا تكون احتمال تكون استفهامية، تعجبا من حاله. لا صبرك، أنت الآن تخلط بين نوعين من الماء. ها الثانية يا شيخ، الثانية ما هي؟ تعجبية. أي نعم، قتل الإنسان ما أكفره، ما هنا تعجبية، يعني عجبا له كيف يكفر، عجبا له كيف يكفر. والتعجب هنا أليق بالسياق، ما أكفره يعني ما أشد كفره، ما أشد كفره. وبالفعل الإنسان إذا كفر لا شيء من المخلوقات يمكن أن يزيد عليه الكفر. قال الله عز وجل من أي شيء خلق، يبين الله حقيقة هذا الإنسان الذي كفر، وأنه ضعيف، وأن إمكاناته محدودة، وأنه محتاج إلى الله، ومع ذلك يكفر ويستعلي ويكذب بالله وبرسله ويرد آيات الله آيات الله سبحانه وتعالى. قال من أي شيء خلقه، ما هي مكونات هذا المخلوق الذي استعلى واستكبر وتجبر وبطر؟ قال من نطفة، هذا الإنسان مخلوق من نطفة، والنطفة هي الماء القليل، وهو هذا الماء الذي خلق منه الإنسان، وهو ماء قليل أيضا إيش؟ قدر، خلق الإنسان منه، فما الذي جعله يتكبر؟ من نطفة خلقه فقدره، لاحظوا جاء بالفاء ليدل على أن النطفة من حينما تقع في الرحم يبدأ عملية إيش؟ التقدير. الفاء هنا للدلالة على الترتيب والتعقيب. قال ثم السبيل يسره، جاء بثم لأن بين التقدير وبين الخروج من بطن الأم فترة زمنية تستحق ثم، أي الدالة على التراخي. طيب ما هو السبيل؟ السبيل اسم لأكثر من معنى، يمكن يكون طريق الخير والشر، ويمكن يكون طريق الخروج، ويمكن يكون الطريق العام. ولأجل ذلك اختلف العلماء في قوله ثم السبيل يسره، هل معناها يسر له طريق الخير والشر؟ فالإنسان يرى من نفسه الآن طريق الخير والشر أمامه مفتوحة، يفعل ما يشاء. ويمكن أن يكون ثم السبيل يسره، ثم طريق خروجه من بطن أمه يسره. أي المعنيين في نظركم رياض؟ ما هو المعنى الذي ترى أنه يعني أصوب؟ يظهر من السياق أن الراجح من أقوال المفسرين أن الله عز وجل يسر طريق خروجه من بطن أمه. لماذا؟ لأنه ذكر قبل ذلك النطفة. جميل. وطبعا ثم طيب، هل هناك مانع من أن تحتمل الآية المعنيين؟ ليس ثمة مانع. ليس ثمة تعارض بينهم. ولذلك نحن نقول كلا القولين مقبول، لكن أليقهما بالسياق؟ ولذلك نجد الشوكاني رحمه الله في تفسيره يعبر دائما بعبارة والأول أولى. لماذا يقول أولى؟ لأن القول الثاني لا يمكن نفيه، الآية تحتمله ويمكن تستوعبه. فنحن نقول هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، لكن أليقهما بالسياق وبالدلائل التي تحف هذا المعنى هو القول بأنه ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه يسره، ثم أماته، لأن بين خروجه من بطن أمه وموته في العادة وقت طويل 10 أو 20 أو 30 أو 60 سنة. أماته أي قدر عليه الموت فأقبره. لماذا عبر بعد الموت بالفاء؟ قال فأقبره. نعم يا شيخ، أي ليبين أن الإقبار يكون بعد الموت مباشرة. ولذلك ممكن نأخذ من هذه حكم شرعي، وهو أي نعم استحباب الإسراع بدفن الميت وتجهيزه بعد موته وعدم التأخر بذلك كما يفعل الناس في هذا الزمان. قال ثم أماته فأقبره. أقبره إيش معناها يا إخواني؟ ليس معناها قبره، لأن الله لا يقبر الناس، وإنما أقبره هيأ له مكانا يقبر فيه، هيأ له مكانا يقبر فيه. ثم أماته فأقبره. قال ثم إذا شاء أنشره. لاحظ لما كان ما بين القبر والنشر وقت طويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، جاء بإيش؟ بثم. وهذا يدلنا على أن القرآن لا يمكن أن يضع حرفا أو كلمة إلا في مكانها، ومتى وجدت حرفا أو كلمة لم تحملها على المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى وسويت بينها وبين غيرها مما هو قريب منها، فأنت لم تفهم المراد. لاحظنا ثم ما جاءت هكذا عبثا، جاء كل واحد منها في مكانه. كان بالإمكان أن يسوي فيقول خلقه من نطفة ثم قدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثم أقبره ثم إذا شاء أنشره، ويكون المعنى المراد به التعاطف. لكن الآيات تأتي مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، وفي الآية الواحدة قد تجد الاثنين الثم والفاء. لماذا؟ ليبين لك كل حرف استعمل في مكانه، وهكذا سائر القرآن. قال الله عز وجل كلا لما يقض ما أمره. كلا ردع لهذا الإنسان الكافر الذي اشتد كفره. لما يقض ما أمره يعني لم يفعل ما أمر به. قال مجاهد يعني ما من أحد يمكن أن يفعل كل ما أمر به، أن يفعل كل ما أمر به، بل لا بد أن يقصر الإنسان، وهذا من طبع الإنسان. كل بني آدم خطاء وخطأنا التواول. قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. هنا بعدما انتهى من ذكر كفر الإنسان بالرسالة التي أوحيت إليه وأنزلت عليه، انتقل إلى ذكر دلائل القدرة وأيضا دلائل النعمة، نعمة الله على عبده التي تدعوه إلى أن يدع هذا الكفر، وأيضا دلائل القدرة التي تدل الإنسان على أن الله قادر على الشيء الذي ينكره الإنسان وهو البعث بعد الموت. لأن هذه قضية قلنا أنها من أهم قضايا جزء عامة. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني لينظر كل واحد منكم أيها الناس إلى هذا الطعام الذي بين يديه، من أين هو، ما هو دورك في هذا الطعام الذي عندك، الرز الذي تأكله صباح مساء ما هو دورك فيه، القمح، الفول، الجزر، الخس إلى آخره، هل أنت صنعته وكونته، هل أنت أخرجته وفعلت به هذه الصفة التي هو عليها وضعت فيه هذا الطعم الذي هو فيه؟ لا والله، إنما أنت فعلت شيئا أمرك الله به، وليس هو في الحقيقة هو المؤثر، بل التأثير كله من قبل الله. قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، نحن أنزلنا الماء مصبوبا من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض بالنبات، تكون البذرة داخل جوف الأرض ثم ما تزال بضعفها تقاوم تدخل تدخل حتى تخرج على ظهر الأرض، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها إيش؟ حبا. بدأ بالحب كما في سورة عمة. ماذا قال في سورة عمة؟ قال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا. لماذا قلنا بدأ بالحب هناك؟ شدة حاجة الناس إلى الحب قبل النبات. أي شدة حاجة الناس إلى الحب لأن به أقواتهم، فقوتنا نحن بهذا الحب. يعني تستطيع أن تستغني أنت عن الخس والكراث والجزر والبرتقال والتفاح، لكن يشق عليك أن تستغني عن القمح والرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي هي أقوات لبني آدم. قال: فأنبتنا به حبا وعنبا، ذكر العنب. لماذا العنب نثني به؟ لأنه من أحسن الفواكه وأعظمها أثرا على صحة الإنسان، وأكثرها لذة، وأكثرها أيضا سهولة في جنيه وفي أكله. فكروم العنب عندما تأتي إليها تقطفها هكذا ثم تضعها في فمك مباشرة، وتجد حلاوتها من أيسر ما يكون، وطعمها من ألذ ما يكون، ومضغها واستساغتها من أيسر ما يكون. فالله عز وجل يبين لك كيف أن الله يسر لك هذه النعمة وهيئ لك هذا الطعام. فما الذي يدعوك إلى الكفر؟ ما الذي يجعلك تستكبر وتستعلي؟ قال الله عز وجل: وعنبا وقبا. قبا ما معناها؟ ما معنى قبا؟ وعنبا وقبا. العلماء يقولون القبض هو ما يقبض، يعني يقطع، فكل النباتات التي تقطع ثم تعود تسمى قبض. فمنه مثلا الخس والكراث والقت الذي يوضع للبهائم سمى القت أيضا، كله من القبض. كلمة قبض معروفة في العربية بمعنى القطع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصليب إلا قبضه. إيش معنى قبضه؟ قطع، يعني ما يرى مكان فيه صليب ظاهر إلا قطع ذلك الصليب، لأنه شعار النصارى. وعنبا وقبضا وزيتونا. الزيتون معروف، سواء الزيت في حبه أو الزيت أو سواء الزيتون في حبه أو الزيتون في ما يعصر منه ويخرج من زيت. ونخلة، هذه النخلة المعروفة التي فيها هذه الثمرة العجيبة التي تجمع بين خمسة أشياء، فهي حلوى وغذاء وقوت وفاكهة ودواء، وهذا قل أن يجتمع في شيء من النبات. إما أن تجد النبات طعام مثلا، وإما أن يكون دواء، وإما أن يكون غذاء، وإما أن يكون قوت. أما التمرة أو ما يخرج من النخلة فهو يجمع هذه الخمسة الأشياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أثر هذه التمرة، يقول: بيت ليس فيه تمر أهله جياع، لأن التمرة تغني عن كثير من حاجات الإنسان أو عن كل حاجات الإنسان إلا ما ندر. قال وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة. حدائق جمع حديقة، والحديقة عند العرب هي ما يحدق بالشيء، يعني يطيف به ويحوط عليه فتسمى حديقة. فالحديقة عند العرب هي ما أحدق عليه بالشجار أو شيء يعني يحوطه. وحدائق غلبة أي وأشجار. غلب يقول علماء الغلب هي ذات الجذوع العريضة والأفنان الملتفة، تسمى غلبة عند الأشجار العظيمة. وحدائق غلبة. وفاكهة، هذا يدخل فيه جميع ما يتفكه به الإنسان، البرتقال والموز والتفاح وغيرها. وأب، قال العلماء الأب هو ما تنبته الأرض من الكلى مما ترعاه البهائم. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وثبت هذا عن إسناد عن عمر بإسناد صحيح. فعلى أي شيء نحمله؟ قال العلماء يحمل على أن عمر أراد أن يعرف أي نوع من الأب، وإلا معنى الأب معروف عند العرب لا يخفى على عربي أصلا. فقال إن هذا له التكلف، يعني يكفيك أن تفهم المعنى العام يا عمر، وهو كلاء الأرض، دون أن تعرف عينا أو شيئا معينا من هذا الكلاء. قال الله عز وجل وفاكهة وأبا. أن ما روي عن أبي بكر أنه لما سئل عن الأب قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فهذا إسناده ضعيف عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعد أن بين هذه الدلائل انتقل إلى ذكر يوم القيامة الذي سيقت هذه الدلائل من أجل بيان أن ذلك اليوم ممكن وحاصل ولا مشقة فيه على الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء وأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال فإذا جاءت الصاخة. ما هي الصاخة يا شيخ؟ الصاخة ما هي؟ من أسماء القيامة. أحسنت، الصاخة من أسماء يوم القيامة، وقد سميت في القرآن بالحاقة والطامة والصاخة وغيرها من الأسماء. طيب ولماذا سميت بالصاخة؟ نعم رياض، أليس معناه الصارخة؟ أي بمعنى تصخ الآذان وتصمها من شدة صريرها وقوة صوتها. طيب قال فإذا جاءت الصاخة في ذلك اليوم الذي يعني يسمع فيه صوت القيامة بشدة، يوم يفر المرء من أخيه، من شدة الهول يفر الإنسان من كل أحد حتى من أقرب الناس إليه. قال من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبنيه. فهؤلاء هم أقرب الناس إلى الإنسان، أخوك وأمك وأبوك وصاحبتك وبنوك، فأنت تفر منهم. إذن فرارك من غيرهم من باب أولى، لأن هؤلاء أن تدلي عليهم تقول يا أخي يا أبي يا أمي يا زوجتي يا أولادي نفعتكم أعطيتكم حبوتكم، ومع ذلك هو يفر منهم لئلا يطلب منه شيئا ولئلا يسألوه شيئا. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي كل واحد منهم مشغول بنفسه قد اغتنى بما عنده من الحال فهو مذهول. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القيامة يأتون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة وهي تتخوف على عورتها لأنها امرأة عفيفة طاهرة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، يعني كل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال الله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة. سأسأل سؤالا، لماذا لم يذكر من حال المؤمنين وحال الكافرين إلا الوجوه؟ نعم لعله لأنه وما يظهر من الإنسان أكثر ما يظهر بالوجه. طيب لماذا اختار في هذه السورة الوجه بينما اختار في سورة أخرى أحوال أخرى؟ ذكر الأول في النشأة أي في الخلقة. خلقة لا ليس في الخلقة وإنما أول سورة كانت عن ماذا؟ عن الوجه. نعم. عبس وتولى، فناسب أن يذكر من أحوال الناس في يوم القيامة هذا الوجه الذي يعبر عن سرور الإنسان وفرحه ونعمته وابتهاجه ونضرته وعن بؤسه وعذابه وألمه. قال وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة ضاحكة لأنها يعني مقبلة على خير، مستبشرة يعني قد استبشرت بما بشرت به من فضل الله ونعمته، ووجوه يومئذ عليها غبرة قد علتها هذه الغبرة التي أظلمت وجوهها، ترهقها قترة أي ظلمة وكلوح صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الكفرة الفجرة أي هؤلاء أصحاب هذه الوجوه كفرة الفجرة. والفرق بين الوصفين أن الكفر قلبي والفجور عملي، فجمع لهم بين الوصفين فقال أولئك هم الكفرة الفجرة. إلى هذا الحد انتهى درس هذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في درس قادم ومع سورة أخرى. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.